ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. وَاللَّهُ فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات.